مرحبا معالي الشيخ. اهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين والمستمعات وبارك الله فيكم جميعا. احسن الله اليكم. هذا السائل يسال يقول: كيف يتخلص الانسان من الكبر او التكبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الاولين والاخرين والمبعوث في رحمه العالمين، وعلى اله الطيبين الطاهرين، وعلى ازواجه امهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا السؤال عن كيف يتخلص الإنسان من التكبر، لا شك أن التكبر صفة ذميمة، بل معلوم أنها من صفات إبليس، بل أول من تكبر هو إبليس، ثم تبعه جنود إبليس من الجن والإنس. فالذي يتكبر من الإنس لا شك أنه قدوته وأسوته في ذلك إبليس عليه لعنة الله. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. بالفعل الذي يتكبر فليعلم أنه يتخلق بأخلاق الشياطين إبليس وجنوده. وبينما خلق الملائكة هو التواضع، خروا لأمر ربهم ساجدين. كيف يتخلص إنسان التكبر؟ هو الإشكال أن أحيانا المتكبر لا يعلم أنه متكبر، وهذا مشكلة. المتكبر لا يعلم أنه متكبر، ولو قلت له أنك متكبر لعله يستنكف ويقول: لا أنا غير متكبر. ولهذا قد يكون من الجميل الحقيقة يعني التواضع، بمعنى اختبر نفسك في التواضع، يعني التواضع تستطيع أن تختبر نفسك التواضع. كيف؟ كما قال ابن عبد البر، يقول: التواضع هو ألا ترى لنفسك على أحد فضلا، أو ألا ترى لنفسك فضلا على أحد. يعني بمعنى يعني مهما أعطاك الله من علم، ومهما أعطاك الله من جاه أو من مال أو من منصب أو من مقام دنيوي، لا يعني لا لا لا يعني عليك أن تعلم أو أن يعني أن تختبر نفسك ألا ترى لك فضلا على أحد، ولو كان أقل الناس، ولو كان من المستخدمين، ولو كان من الطبقات التي يراها الناس وأنها أقل من حيث مهنها ووظائفها. لا ترى لنفسك فضلا على أحد، بل ولا ترى نفسك ميزة على أحد. هذا هو الذي تستطيع من خلاله تختبر نفسك هل أنت متكبر أم لا، يعني بمعنى التواضع. أما التكبر فغالب الإنسان ينفي عن نفسه أن يكون متكبرا، يعني لو قلت لأحد أنت متكبر، أو حتى قلت له أنت جاهل، ما يقبل. لكن حتى تسلم من الكبر اذهب إلى التواضع، وإلا الكبر لا شك أنه خطير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، صلى الله عليه وسلم، مثقال ذرة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل، وهذا جميل لنفهم مع الكبر، قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو ضابط يعني فعلا كما تقول، يعني كيف أعرف أنني متكبر؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف، قال: بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده. فإذا كنت بالفعل صرت في مقام وكان في حق، أو تؤدي حقا أو تعذره بحق، ثم تتنكر له، فهذا نوع الكبر، نوع من الكبر. الكبر بطر الحق، بمعنى رده بعد معرفته وإنكاره والتنكر له. وغمط الناس يعني احتقارهم. فإذا كنت فعلا تحتقر، ويا إخواني ترى احتقار الناس أحيانا قد تتظاهر أنك ما تحتقرهم، بينما قلبك يحتقرهم. فأحيانا الاحتقار قد يكون قلبي، الاحتقار يكون قلبي. فإذا كنت فعلا ترى في نفسك وإن لم تتكلم، وإنما ترى في نفسك علوا على الناس، معنى أو حتى على بعض الطبقات. هذا هو الكبر، بمعنى أن تحتقر الناس وتتعالى عليهم، وخاصة يا إخواني العلو الداخلي، العلو القلبي. ولهذا كما قلت قبل قليل، يعني لكي تختبر نفسك في في في في الكبر، انظر نفسك في التواضع. التواضع هو ألا ترى لنفسك ميزة أو علوا على أحد أو فضلا على أحد. لا، يعني بمعنى بل لعل مما يعينك فعلا أن تحتقر نفسك. يعني مهما كان مقامك من حيث الثراء، من حيث العلم، من حيث الجاه، من حيث المزية الاجتماعية، قد يكون يعني ينبغي أن ترى يمكن هذا هو أفضل منك، وإن كان أقل منك طبقة أفضل منك، لا في تربية أولاده ولا في علاقته بربه ولا في صلته برحمه ولا في علاقته مع الناس. بعض الناس يعني قد يكون أقل فعلا، يعني في مقاييس الناس أقل مزية، ولكن من حيث عمله وفضله وأداؤه خيرا منك بآلاف المراحل ومئات المراحل. فهذا هو المقياس في معرفة الكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. طبعا الخيلاء أيضا غالبا تكون داخلية. ولهذا سأل أبو بكر، يعني خشي يعني أن يكون، قال: يا رسول الله، إن أحد شقي ثوبي يسترخي، يعني إزاره يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. هذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أحيانا كما قال الخيلاء قد في قلبي، ولكن شهادة من النبي لأبي بكر رضي الله عنه. فإذا ينبغي، والسؤال لا شك أنه كان مهما، جزاك الله خيرا، ينبغي الإنسان أن أن أن أن يتفقد نفسه في مدى تواضعه، في مدى رده للحق، وفي مدى احتقاره للناس. فهذا هو الذي يدله على لا لا لا لا لا لا هل هو متكبر أو غير متكبر. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل، تقول في سؤالها بأن زوجها يدخن بشراهة ويشتري الدخان بالكراتين أو بما يسمى بالكروز. تقول: أقوم بأخذ علبتين وأكثر وأخفيهما دون أن يشعر، على أمل أن يساعد ذلك على الإقلاع، ليس منه إلا أن يشتري المزيد. سؤالي: ما حكم التصرف في علب السجائر المحتجزة عندي؟ هل أردها إليه أم أتخلص منها أم أستبدلها بشيء آخر من البقالة، علما بأن السجائر ليست رخيصة الثمن وهو غير مكترث، وكلما شعر أنها ستنفذ بادر بشراء المزيد؟ أفيدونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا على يعني هذا السؤال، وعلى أيضا حرصك على يعني زوجك وإدراكك لخطر هذا البلاء الحقيقة الذي يبتلى به بعض الناس وهو الدخان، وخاصة أنك ذكرت أن زوجك يدخن بشراهة. نسأل الله أن يعافيه مما ابتلي به، وأن يجزيك خيرا على حرصك، وعلى يعني سواء فيما يتعلق بزوجك أن يقلع عن هذه العادة السيئة، أو حرصك على المال وحفظه، جزاك الله خيرا. فالحقيقة يعني هذا تصرفك يتعلق بمدى الفائدة. فإذا كان إخفائك للسجائر تجعله يعني يترك أو يقلل من التدخين، فأرجو أنه تصرف حسن. لكن أن تستبدليه بشيء، لا، لأنه حرام، لا يباع، إنما يتلف، تتلفينه. أما إذا كان يعني ما يفيد هذا، إنما سيأخذ بدله وسوف يشتري، فهذا الحقيقة يعني ما لا يفيد إخفائك، وإنما يبدو أن المطلوب هو فقط الإنكار والتنبيه والدعاء له والحرص على يعني أن حتى أن تستعيني بمن لعله أن يفيد، سواء كان من أطباء أو من مؤثري من الأقارب أو من الجيران أو من الصلحاء الذي يمكن يكون لهم تأثير على زوجك لكي يترك هذه العادة السيئة. فأما إتلافه وهو سوف يشتري بدله أو أما بيعه فلا يجوز استبداله بالبقالة لأنه خبيث أصلا فلا يستبدل. لكن المنظور إذا كان إخفاء سيفيد، أما إذا كان لا يفيد أو حتى سيشتري فإن إتلافك له مجرد إضاعة للمال على كل حال. فأنت اجتهدي فيما ترى أنه إن شاء الله مفيد وصالح في سبيل إن شاء الله أن الله يعين زوجك على ترك هذه العادة السيئة، وكذلك أن تحافظ على هذا المال جزاك الله خيرا. فعلى كل حال لو كان هذا يؤدي إلى تركه وتخفيفه فهذا لا مانع، أما إذا كان لا يؤدي فأنت يعني هذا العمل ليس مفيدا، ولهذا اجتهدي في الدعاء واجتهدي في الإنكار بالحكمة واللطف وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو أسامة يقول: سمعت أنه لا يجوز للرجل لبس الحذاء الذي يغطي أعلى القدم في الطواف وذلك أثناء الإحرام، وهو قول العديد من الأحناف، فهل هذا القول صحيح أم هل يجوز لبس جميع أم يجوز لبس جميع أنواع الأحذية؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. ولا شك طبعا المحرم لا يلبس الخف، والخف قال العلماء هو ما غطى الكعبين، ما غطى القدم كله، طبعا غطى القدم كله بما في ذلك الكعبان، معناه أن يغطي. ولهذا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدون عليه، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فهذا صريح بأنه ما كان فيه الكعبان بارزان وغير مستورين كأنه يفيد جواز استعمال ما لم يغطي الكعبين. والمسألة كما ذكرتم فيها خلاف قوي جدا بين أهل العلم، فبعضهم يقول لا، يعني ما دام أنه يغطي مقدم القدم ويغطي العقوب الذي هو العقب ويغطي هذا، فإن هذا يعني يأخذ حكم الخف. وبعضهم لا، قال إنه يأخذ حكم النعل. فالأمر طبعا في هذا يعني كما قلت الخلاف فيه قوي، والأولى اجتنابه. وإلا شيخنا الشيخ ابن باز أجاز طبعا لبس الخف إذا كان دون الكعبين، وهو أيضا كلام شيخ سالم تيمية، وبينما الشيخ العثيمين يقول لا، أنه يرى أنه يلحقه بالخف ويمنع منه. ولهذا كما قلت الخلاف فيه قوي، فاجتنابه هو الأولى، وتقتصر على النعل وهو الذي غالبا تكون لها سيور وتغطي بعض مقدم القدم، وبينما المؤخر كله يكون مكشوفا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة المستمعين أرسل حقيقة برسالة مطولة يقول فيها: أريد أن أسأل فضيلتكم عن مجموعة الأسهم المقيدة. أنا أعمل في شركة تمنح موظفيها مجموعة أسهم مقيدة عند توظيفهم. مجموعة الأسهم المقيدة هذه هي الحق في استلام سهم من أسهم الشركة الاعتيادية في المستقبل شريطة مطابقة الموظف لظروف محددة. بعد استكمال هذه الظروف والتي تدعى بشروط الاستحقاق، تقوم الشركة بتوزيع هذه الأسهم. شروط الاستحقاق متعلقة بالوقت، يعني أن هذه الأسهم توزع بعد فترة زمنية من التوظيف أو من تاريخ المكافأة. الطريقة الافتراضية لها أنه في تاريخ اكتمال شرط الاستحقاق تباع الأسهم بشكل تلقائي حتى تغطي ضريبتنا في ذلك الشهر، وبهذا نستطيع استلام كامل مرتبنا دون حجز شيء منه كضريبة، والجزء المتبقي من الأسهم نستطيع بيعه في أي وقت شئنا. الخيار الثاني لها أنه في تاريخ اكتمال شرط الاستحقاق يتم بيع جميع الأسهم لتغطية الضرائب، وما تبقى منه يوضع كمال نقدي في حساب الموظف. هل يعد هذا الأمر مصدرا من مصادر الدخل التي يمكن أن نأخذها؟ ليس علينا أي التزامات للدفع للشركة في حال تكبدها بعد الخسائر، يوجد لدينا أيضا خيار لبيع كل الأسهم التي تم استحقاقها في تاريخ الاستحقاق، بحيث أننا لا نبذل أي جهد لتحقيق ربح إضافي من خلال النظر في القيمة السوقية للسهم وتأخير البيع حتى تصبح قيمته عالية. نحن أيضا لم نشتري هذه الأسهم في الأصل، بل نحصل عليها كحافز مادي من الشركة لقاء حصولنا على الوظيفة. جزاكم الله خيرا الجزاء، أفتونا مأجورين. جزاك الله خيرا. على كل حال فعلا هذا أنا رأيت يعني، وكنت لست طبعا خبيرا في موضوع الأسهم وأنواعها، لكن فيما اطلعت عليه فعلا هي سميت أسهم مقيدة بالفعل، لأنها الشركة والجهة الموظفة للموظف تمنحها له كحوافز. لا شك كما شرحتم في سؤالكم وبسطتم، وسؤالكم كان مستوفى وجيد جدا، وهي مقيدة لأنها يستحقها فعلا هؤلاء بشروط، إذا كان والذي سميت أنت فعلا شروط الاستحقاق الذي طبعا لا شيء فيها، لأنها نوع من الجوائز. وقضية أن يعني تصرف الشركة فيها أن تبيعها أحيانا أو ما تبقى يكون لكم أسهم أو يكون لكم يضاف إلى دخلكم، الذي يظهر لي أن هذا لا شيء فيه، لأنه هي هبة ومنحة من الشركة لكم، وتعطى حوافز لمن يستحقها أو توفرت فيه شروط الاستحقاق، فالذي يظهر لي أنه لا شيء فيها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: توفي رجل وترك أختا شقيقة وليس له زوجة أو أبناء، ووالداه متوفيان، له اثنان من الأعمام الذكور وعمه أنثى جميعهم على قيد الحياة، له عم متوفى أيضا، له ابن واحد، أوصى بثلث تركته إلى بنات أخته، وأوصى لأخته بمحتويات مسكنه، وأوصى بإخراج مبلغ محدد كصدقة جارية عنه. تركته عبارة عن مبلغ نقدي وسيارة قطعة أرض، فما الحكم في تقسيم هذه التركة، وكيف يمكن تقسيم الأصول غير مسألة النقد؟ شكرا الله خيرا. على كل حال أنا فهمت السؤال أنه توفي هذا المتوفى رحمه الله عن أخت وعمين وابن عم وعمه، طبعا عمين وعمه وابن عم وأخت، هذا هو يعني أفهم أنها انحصرت انحصر الميراث في هؤلاء، أخت وعمين وعمة وابن عم. لا شك أن طبعا الأخت لها النصف والباقي تعصيبا للعمين، العمة لا شيء لها، وابن العم أيضا محجوب بأعمامه، فهذا هو من حيث القسمة، نصف للأخت فرضا والباقي تعصيبا للعمين طبعا بالتساوي على كل حال. أما فيما يتعلق بالوصية فالوصية لابد أن تكون في حدود الثلث من حيث كميتها، يعني تكون أوصى بثلث ثم ترك أيضا وأوصى لأخته، طبعا أولا لابد أن تكون الوصية في حدود الثلث، ما زاد عن الثلث لابد أن يوافق الورثة عليه. والوصية للأخت أيضا إذا كانت وارثة لا وصية لوارث، إلا إذا وافق الورثة، إذا وافق الورثة على أن على أي وأجازوا الوصية فتكون على ما أجازوه. فإذا عندنا موضوعان، الأول ما زاد على الثلث هذا هو ميراث إلا إذا وافق الوارثون وأجازوه، وكذلك أيضا الوصية للورثة لا تجوز إلا بإجازة الورثة. أما القسمة فلا شك طبعا نقد معه قسمته، أما الأصول أيضا بنفس النسبة، وأما إذا هم في أنفسهم تراضوا وقسموا فيما بينهم بقسمة التراضي فالأمر أيضا يرجع إليهم، لو أنه مثلا قال الأرض فلان لفلان والبيت لفلان وكذلك والمزرعة لفلان وهم فيما بينهم توافقوا وتراضوا، فالأمر الحق لهم لا يعدوهم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.